بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. أهلا بكم وبالمستمعين. يسألون عن حكم دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، حيث لا يسمح بالدفن خارج المقابر المعدة لذلك، ولا توجد مقابر خاصة بالمسلمين في معظم الأماكن التي نعيش فيها، فما الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده. ما ترك أمرا من أمور الدين والدنيا الذي نحتاج إليه ولا نعيش بدونه إلا وبينه، صلوات الله وسلامه عليه. لا في أمور حياتنا ولا فيما يتعلق بوفاتنا، فهذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام شريعة كاملة، لا يمكن ولم يكن أن وجدت مشكلة من المشاكل إلا وفي هذا الدين حلها وبيان وجه الصواب فيها، فلله الحمد والمنه. المجاتل لا تشرف أحدا ولا تقدسه، الأرض لله، والدفن فيها لا يؤثر في حال المدفون، فلا حرج على المسلم أن يدفن في أي موقع يمكن أن يدفن فيه، لا يكون فيه انتهاك حق أحد ولا يكون فيه احتمال ارتكاب محرمات بسبب دفن هذا الإنسان فيها، وبالتالي فالأمر واسع الحمد لله. وضرورة استجابة المسلم أو المسلمين لأوامر السلطة التي يعيشون في ظلها، إذا لم تأمر بالأمر المحرم حتما على أحد، فإن هذا أيضا من عوامل استقرار هؤلاء المسلمين وعدم مضايقتهم في دينهم، ومما يكون معينا على تقبل الدعوة منهم لغيرهم لهذا الدين، فلا حرج في ذلك. فإنما يحرص المسلمون أن يوجهوا مثل ما أمكنهم ذلك إلى القبلة، لكن حتى لو لم يكن التوجيه إلى القبلة فالعبرة الدفن، وقد يكون مدهون في حفرة وبجانبه مدهون آخر، هذا من أشقى عباد الله وهذا المسلم من عباد الله الصالحين، ولا يضر هذا قرب هذا ولا بعد هذا. فنسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يفتح السبيل للدعوة إلى الله جل وعلا في أي موقع من مواقع هذه الأرض، إنه مجيب الدعوة. أحسن الله إليكم. ما حكم استمرار الزوجية والمعاشرة بين زوجة دخلت الإسلام وبقي زوجها على الكفر، ولها منه أولاد تخشى عليهم الضياع والانحراف، ولها طمع في أن يهتدي زوجها إلى الإسلام لو استمرت العلاقة الزوجية بينهما؟ هي لا تحل له ما دام على الكفر، ولا يجوز لها أن تمكنه من نفسها لمعاشرة الزوجية، وبقاؤها في البيت الذي تعيش فيه معها أولادها مع طمعها في أن يهديه الله، وهي لا ترى منه صرفا ولا غنفا ولا شرا، مع استمرارها في محاولة هدايته، فإن شاء الله لا حرج في ذلك. الممنوع ألا يمسها مسيس الزوج لزوجته، فإنها لا تحل له، كما قال الله جل وعلا: لا هم يحل لهم ولا هم يحلون لهم. ولما جاء أحد أزواج إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من ملاقاته، ولكنه منعها من أن يكون بينهما صلة، ثم أسلم ذلك الرجل وأبقاه النبي صلى الله عليه وسلم على نكاح. فبقاء النكاح مع بقاء أحد الزوجين على الكفر لا يقطعه في الحال، فلو أسلم هذا الرجل زوج هذه المسلمة بعد أن أسلمت فإنه لا يحتاج إلى عقد نكاح، بل يسلم ويبقى معها زوجا اصطحابا لعقد النكاح السابق، ولا يقال يجدد العقد، لأن الأصل في عقود أهل الكتاب أنها عقود معتبرة لنكاحها عندهم في على زواج ممنوعا بالتأبيد، لأنهم في نظام لا يتزوج الرجل أخته ولا بنته ولا بنت أخيه، فالحال في الوثنيين الذين قد يكون من تزوجهم جواز الزواج بالأخت ونحو ذلك. أحسن الله عليكم، ما حكم بيع المسجد إن انتقل المسلمون عن المنطقة التي هو فيها وخيف سلفها والاستيلاء عليها؟ كثيرا منا نقوم بشراء المنزل ونحوله إلى مسجد، فإذا انتقلت غالبية المسلمين من المنطقة لظروف العمل هجر المسجد أو أهمل، وقد يستولي عليه آخرون، ومن الممكن بيعه واستبداله بمسجد مؤسس في مكان فيه مسلمون. ما حكم هذا البيع والاستبدال إذا لم تتيسر فرصة استبدال بمسجد آخر مما هو أقرب، أو ما هي أقرب الوجوه التي يجوز صرف ثمن المسجد فيها؟ أحسن الله إليكم. المسجد إذا تركه أهله إما بالرحيل عن الموقع بحيث لا يصلى فيه أو يخشى عليه فإنه وقف، والوقف إذا تعطلت مناسه جاز بيعه وضع ثمنه في مصر مماثل، إما في مسجد أو فيما هو قريب من ذلك من الأعمال الخيرية، فلا حرج إذا ارتحل هؤلاء المسلمون من موقعهم الذي أنشأوا هذا المسجد فيه وصاروا يخشون عليه، إما أن يهجر فليصلى فيه أو يخشى أن يستولى عليه، أن تستولى عليه السلطة أو غيره، جاز لهم أن يبيعوه وينقضوا ثمنه لمثله ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول أحسن الله إليكم، اضطر معظم المسلمين عندنا إلى إقامة حفلات الزفاف لبناتهم في المساجد أو المنازل التي اشتريت لتتحول إلى مساجد كما ذكرنا لكم قبل قليل، وكثيرا ما يتخلل هذه الحفلات إنشاد أو غناء ونحو ذلك، ولا تتوفر لهم أماكن تتسع لمثل هذه الحفلات، فما حكم الإقامة أو إقامة هذه الحفلات في المساجد؟ الحفلات في المساجد ليست ممنوعة شرعا، إظهار الفرح الخالي من المحرمات التي نص على أنها محرمة لا حرج فيه، وقد كان الأحباس يلعبون ويلعبون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدون، وترى معائشة تراهم وهم يلعبون في النبي صلى الله عليه وسلم بينها وبينهم حتى لا يراها أحد، وتنظر إلى لاعبهم في المسجد. فإذا كان في تلك الحفلات مظاهر فرح والسرور وليس فيها شيء من المحرمات النصية التي نص عليها فلا حرج إن شاء الله في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية في أثناء طلقة رجعية ثم أردف طلقة أثناء العدة قبل المراجعة، هل تقع الطلقات أم لا؟ نعم، الصحيح أن الرجعية في حكم الزوجة، وأنه لا يشترط لوقوع الطلقة الثانية أن يستثقها مراجعة، فإذا طلق الرجل امرأته ثم أراد أن ينشئ طلاقا آخر وهي في العدة لاحقها الطلاق الآخر، وهذا هو الراجح من كلام أهل العلم، في قول يقول أنها لا تقع الطلقة الثانية إلا بعد مراجعة، مراجعة الزوج لزوجته التي طلقها تلك الطلقة، إذا أراد إيقاع طلقة أخرى عليه أن يراجع ثم يطلق، لكن الصحيح الذي عليه العامة أهل العلم أن المطلقة طلاق الرجعية الزوجة ما دامت في العدة، وما دام أنها زوجة فإن الطلاق يلحقها، كما أنه إذا أراد المراجعة لا يحتاج إلى عقد حتى يراجع، يجوز له معاملتها زوجة دون أن يشهد، وإن كان مأمورا أن يشهد على الرجعة فيقع الطلاق. لو طلق طلقة ثم في أثناء العدة فكر أن يلحقها بأخرى فطلق ثم فكر يلحقها بثالثة وفعل، صح ذلك كله واعتبرت في هذه الحال مطلقة طلاقا باتا، لكن تبدأ مدة الطلاق من تاريخ الطلقة الأخيرة، فلو مضى شهران حارت مرتين بعد الطلقتين الطلقة الأولى ثم طلقها ثانية ثم قبل انتهائها من طهرها من الثانية وجاءتها الطلقة الثالثة فقام وألحقها الثالثة، وقعت الثالثة ثم بدأت العدة من تاريخ الوقوع، إلا أنه يكره له كراهية مشددة أن يطلقها الثانية أو الثالثة وهو في حال حيض. أحسن الله إليكم، يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، هل يتحقق الأجر للمؤمن بمجرد الشكر أو الصبر حتى لو كان هناك أمور أخرى تلحق هذا الأمر؟ هو شيء لا أدري ما هذه الأمور الأخرى، هناك أمور تبطل العمل، إذا كانت الأمور الأخرى لشأنها إحباط العمل فالعمل الذي يحبط لا أجر له في حال الإحباط، فأما الحديث إن أمر المؤمن كله عجب يصاب فيصبر فيكون خيرا له، يقول يعني صبره خيرا له، ويعطى فيصبر فيكون خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فلا شك أن هذا حقيقة وصحيح. إذا أصيب فعلم أن هذا بقضاء وقدر واسترجع، وربما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فيكون بحول الله ممن قال الله عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم إلى آخر، فلا بأس به، بل هو خير كله إن شاء الله. ما حكم الذي عليه دين ولم يستطع السداد، وأيضا بعض الدين قد نفذه، فماذا يفعل الآن؟ من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا استدان وليته أن يقضي حقوق الناس لهم والله يعلم منه تلك النية، فبحول الله لن يؤاخذه الله جل وعلا على شيء ينوي القيام به من الخير ولم يتركه إلا عجلا عنه. وما كان قد نسيه لا يسمع عليه في نسيانه، لكن إن ذكر أو ذكر وكان قادرا فلباب الاستدانة. صلى الله عليكم. يقول رجل تزوج أختي، ومع مرور الأشهر والأيام حصل بينهما بعض المشاكل، وقمنا أنا وأبي بأخذ أختي إلى البيت وطلبنا الطلاق منه فرفض، فقمنا بإرجاع أختي إليه، ولديه طفلان منه، الأول عمره 4 سنوات والثاني شهر. ومرت الأيام والمشاكل تزداد، فقام والدي بأخذ أختي وترك أولاده عنده، أو ترك ولديه عنده، بعد أن وبعد فترة طالبناه بالطلاق وفعلا تم الطلاق بالقوة. فماذا بشأن الأطفال الآن، وهل ترون أن نقوم برفع دعوى ضده؟ لا أرى شيئا في ذلك، أمرين لكم، لا أدري من المسلمين ومن المسيء. الأم حقها أن تطالب بولديها ما دام في سن شبانة، والقرار بحول الله إذا رفع الأمر إليه فيبص فيها، وأسأل الله أن يوفق من يتولى النظر في هذه القضية أو غيرها لإصابة الحق. ما أن المخاصمات ليست من الخير إلا ما كان لدفع شر عن دين أو جلب خير يتعلق بالدين، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا شاب، أنا متزوج وأعلم أن الزواج سنة، لكن طلب العلم فريضة، فهل أقوم بتطليق زوجتي مخافة أن لا أحقق لها ما تريد لأذهب لطلب العلم؟ أما الخلقات تحب طلب العلم وتحصيله فأرجع أن الأمر كذلك. وأما فيما يتعلق بالزوجة وطلب العلم فريضة، فالعلم الفريضة الذي هو فريضة أن يعرف الإنسان كيف يعبد الله وكيف يتجنب محارمه، وما زاد عن ذلك فهو من النواصل. إن كان تحصيل علم ينفع الأمة ويغنيها عن الاحتياج إلى غيرها فهو واجب من حيث هذا المبدأ. وأما فيما يتعلق بزوجتك فأنصحك أن لا تطلقها، وأن تستعين بالله جل وعلا على القيام بحقوق سوى حقوقها، وأن لا تجعل رغبتك في العلم سببا في الطلاق. الطلاق مباح، لكنه ليس مما يندب إليه إلا في اتقاء محرم أو عند العجز عن أمر يجب عليك أن تفعله، سوف يدخل في هذا الباب. يمكنك أن تجمع بين طلب العلم وبين الاستمساك بزوجتك. نصيحتي لك ألا تفرق بزوجتك، وأن تمسكها ابتغاء مرضات الله وإحسانا لك وإليها، وبعدا عن العزوبة التي لا يحمد الإنسان أن يبقى عليها مع قدرته على استبقاء الزوجة، والله المستعان. الله عليكم. يسأل عن حكم إعلان البنات عن أنفسهن في الجرائد والمجلات مع مواصفاتهن لمن يرغب خطبتهن والزواج منهن. فيقول تقول مثلا فتاة طويلة ولون شعرها كذا ولون بشرتها كذا وعمرها كذا وترغب في الزوج الفلاني، وهذه يقول انتشرت في الصحف والمجلات ونحو ذلك. هذه المسألة قديمة مثل أذكر أن مجلة روز اليوسف منذ أكثر من 55 سنة تقريبا أنا تذكر امرأة مثلا حمرية اللون كذا كذا كذا كذا إلى آخره، ربت بيت إلى آخره، متمسكة بدينها إلى آخره، صارت الزوج الذي هذه المواصفات. هذا لا محذور فيه شرعا، لا محذور أن يخطب الأب لابنته أو تخطب الأم لابنتها من تثق بأنه من أسباب ستر ابنتها أو ابنها أو ابنته وتحصينها وتحصين الخير لها في دينها ودينها، لا حرج في ذلك. كذلك كون المرأة تعلم أنها ترغب الزواج ممن يكون بهذه الصفات وتذكر صفاتها دون أن تذكر اسمها لا مقدورة في ذلك. إذا احتاج الناس إليه من باب العرض كان عثمان بن عفان رضي الله عنهما لعبد الله بن مسعود يرضى أن يتزوج فتاة تجدد لهما المرأة من شبابه إلى حول هذا المعنى لأن عرض لذكر لخاطر هذه اللحظة فرد عليه رضي الله عنهما وذكر حديث يا معشر الشباب من استطاع منكم ذلك. فالزواج ستر للمرأة وهو ستر أيضا للرجل والعناية بإقامة الزواج هذا من دلائل صلاح المجتمع والعزوف عن الزواج من دلائل خسارة المجتمع الذي يكون فيها هذا الوقت. فنسأل الله أن يشتغل الزواج لكل راغب فيه وأن يجعله زواجا مباركا للمرأة والرجل والله المستعان. السلام عليكم. إذا رزق الإنسان بمولود ولم يجد مالا ليذبح العقيقة فمر أكثر من سنتين ثم وجد مالا فهل يذبح بعد هذه الفترة؟ نعم لا بأس لذلك. العقيقة فيها محل خلاف هل هي واجبة أو أنها سنة مؤكدة وهي على كلا الحالين فقضاؤها بعد مضي الوقت خير وبركة. نعم. ونرجو التكرم ببيان حدود التعاون المنهي عنه المحرم. فمثلا لا يجوز التعاون على الإثم والعدوان بتأجير المحلات أو تعاون مع بنوك، لكن من قام بتسديد فواتير خدمات في بنك ربوي أو تحويل مبالغ أو نحو ذلك أليس هذا من قبيل التعاون؟ فالمقصود بيان حدود التعاون المنهي عنه حتى نعرف هل التعاون الكثير يحرم والتعاون القليل يجوز أم كيف نفهم أو نضبط هذه المسألة. أولا ينبغي يعرف الإنسان ما معنى التعاون. إذا كان التعاون لو لم تقم بهذا الشيء ما قام ذلك المنكر لا يحل لك أن تتعاون معه. أما إذا كان التعاون إن لم تفعله تعرف غيرك إن كان فعلك إياه يخفف المنكر ويقلله ويعرف جانبه فارتكاب أدنى من السنتين دفعا لأعلاهما أو إهدار أخف المصلحتين استجلابا لأعظمهما هذا من الأمور المشروعة. وأما تشديد الفواتير وأمثال ذلك فالإنسان إنما يأتي بهذه الأشياء بالقدر الذي لا يرهقه. إن كان إذا لم يسدد في البنك وسدد مناورة إن دفعت مصروهات وتعطلت البنوك الربوية ونشرت البنوك السريع من الربا على مسلم أن يأخذ بالشيء الذي يقل الشر أو يقطعه. وإذا وفق يفتح بهذه النية سيجد بإذن الله إذا كان صادق القصد سيجد إعانة من الله وتوفيقه. فالله المستعان. يقول لماذا يترك الأئمة في بلادنا الحديث بعد صلاة العصر يوم الجمعة؟ هل هو منهي عنه؟ مع العلم أني سمعت من كبار السن أن في السابق كان الأئمة يحدثون حتى يوم الجمعة، فهل هذا صحيح؟ أول هذا غير صحيح. وكان السلف يكرهون أن يجمع مع يوم الجمعة موعظة، وكان يكرهون في السابق أن تتبع الخطبة بموعظة بعد صلاة الجمعة. وإن كان هذا ليس في له نص من الشارع يمنع منه، لكن ما دام أن الأصل في الموعظة أن يتحول الواعظ بها بالوقت والوضع الذي يكون أكثر ارتياحا للمستمعين يفعله. لهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الناس في كل يوم، رغم حاجة الناس إلى ذلك أكثر من يقوم به غيره صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يتحولهم. كان عبد الله بن مسعود يعظ أصحابه وأخوانه أظن في الأسبوع مرة واحدة، فقال الله لو أنك يا عبد الرحمن وعسنا في كل يوم، قال ما يمنعني من ذلك إلا أنني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة. كما كنا نعهد في يوم الجمعة في السابق أن أحدا يخطب بعد صلاة الجمعة، وما كنا نعهد أن يوم الجمعة يقرأ الإمام على الناس بعد صلاة العصر موعظة وحديثا. كان الناس في غالب بلدان نجد وخاصة في المدن والقرى إذا صلى العصر الإمام قرأ على الناس إن في رياض الصالحين أو في كتاب الترغيب والترهيب أو في كتاب الكبائر هذه الكتب المعروفة التي مرجعها الأثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأثار الصحابة كانت هذه من الكتب التي في الغالب أنها تقرأ في المساجد. فما كانوا يقرؤون بعد صلاة العصر هو ليس بمحرم لكنهم أسادوا حتى لا يجتمع في اليوم الواحد وعظتان. وهي سنة ألفت سير عليها زمن طويل، وإذا أخذ بذلك أكرم من تركه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الإجابة والبيان، شكرا لطيب المتابعة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.